فإذا جاء إن أفضلتم صلي على حضرتك الله الله الله الله نرد عليك على السلام. الله أكبر الله أكبر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا Oh,

اللهم قو إيمان. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومن إما يبلغن عند